ويحصل بذلك شيء من الوحشة لأنهم غير معصومين. فالذين هم موجودون في زمن واحد قد يحصل بين بعضهم وبعضهم شيء من الخلاف فيسخط بعضهم على بعض فيتكلم بكلمة. لكن الذي ما رآه ولا وجد في زمانه وما حصل بينه وبينه مخاصمة وإنما وجد بعدما ماتوا وبعدما انتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة ثم يأتي يتكلم فيهم ويسبهم ما يفعل ذلك إلا لخبث في نفسه وإلا لسوء في قلبه وإلا لخذلان له. وهذا هو معنى ما قاله ابن مظفر السمعاني أن انتقاص أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله علامة على خذلانه. لا تسبوا أصحابي. ثم قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بشيء مشاهد معاين في المدينة لأنه يحدث الناس وهو في المدينة وجبل أحد معروف في المدينة وجبل مشهور ومتميز على غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حديثا يخصه جبل أحد أحد جبل نحبنا ونحبه وهو جبل معروف الخاص والعام في هذه المدينة. فضرب به المثل لأنه شيء مشاهد معاين. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم المنزل نصف الصاع ربع الصاع الصاع أربعة أمداد والصاع ثلاثة كيلو الصاع هو ثلاثة كيلو. فإذا أنفق أحد يعني ربع الثلاثة كيلو هذا الذي هو ربع أقل من كيلو ثلثين كيلو تقريبا لا يعادله انفاق مثل جبل أحد ثم جاء على الصحابة. إذن في طول شاسع ومسافة بعيدة بينهم وبين غيرهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا كان هذا شأنهم وهذا منزلتهم فإن الذي يتعرض لهم بلسانه ويتكلم فيهم ما لا ينبغي بما لا ينبغي فإنه لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه وإنما يجني على نفسه ويجر إلى نفسه الخيبة والخسران والخسارة والخذلان. فالمسلم الناصح لنفسه يعرف فضلهم ويحبهم في الله لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق أمر الإيمان. وهؤلاء أولى من يحب في الله لأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله وهم الذين لهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم لأنهم الذين تلقوا الهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقوا الكتاب والسنة وأوصلوها إلى الناس أبلغوها إلى الناس فلهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل

فسلم فقال إن عمر بالباب يستأذن، فقال إذن له بشره بالجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وجاء وجلس على يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجلس معه في القف وفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم رجع أبو موسى إلى الباب فحرك الباب فقال من؟ قال عثمان بن عفان. فقال عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال عثمان بالباب، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فرجع إليه وقال إن وأذن له بالدخول، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل وجد أن الخف قد امتلأ، يعني الجهة أو الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد امتلأ، على يمينه البكر وعلى يساره عمر، معناه يعني كان البئر ضيقة لما اتسع جانبها إلى لثلاثة أشخاص. فجلس من الجانب الآخر لما رأى الجهة التي فيها امتلأت، جلس في الجهة المقابلة. قال الراوي فأولتها قبورهم بهذه الهيئة التي عملوها وهذا الجهية التي حصلت، أولها أنها قبور تكون قبورهم، ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عثمان فدفن في البقيع قريبا منه، لأنه دفن في المدينة لكنه دفن في البقيع، فهو نزل صار في الجهة المقابلة. وهذا التأويل وليس تأويل رؤيا، لأن هذه ليست رؤيا، ليست هذه رؤيا، يعني هذا شيء يقظة، الذي حصل إنما هو في اليقظة، لكن هذا التأويل بمعنى التفسير، وهو بمعنى الفراسة، وهي الفهم والاستنباط ودقة الملاحظة، هذا هو التأويل المراد به هنا، لأنها ليست رؤيا منامية حتى يكون تعبيرا لها، وإنما هو تفسير وفهم واستنباط واستنتاج ودقة ملاحظة، فهمنا ذلك. والحديث يدل على فضل الثلاثة، كل من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هو يدل على فضله، ولكنه أورده هنا من أجل دلالته على أفضله، على فضل أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن هي زمن سعد بن مسيب، زمن سعد بن مسيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مقبورين وعثمان في القتل. لكنه بس يعني فهم هذا يدل على أن هذه قبور، يعني هذا الذي حصل إنه قبوره، لأن يعني فهم من هذا العمل هذا الذي قد حصل، ولكن يتنبه لهذا لأنها قضية بئر جاءوا إلى بئر، لكن كونه يفكر بأن هذا الذي حصل يعني مطابق لهذا أو شبيه بهذا، يعني ما كل يتنبه له، ما كل يتنبه لهذا الذي قد حصل وأنه مطابق لذات الذي وجد فيه على هذه البئر. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يدل على ما دل عليه الذي قبله من فضل الثلاثة، الحديث الذي قبل حديث موسى في فضل الثلاثة، كل واحد منهم بشر بالجنة، أبو بكر عمر وعثمان. هذا الحديث فيه النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد وتحرك فقال عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الصديق هو أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، لأنهما قتل مظلومين، قتل في سبيل الله، وإن لم يكن ذلك في معركة مع الكفار وفي لقاء في قتال الكفار، ولكنه حصل لهما وهما في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه فكانت شهادته على يد رجل خبيث مجوسي طعنه وهو يصلي للناس الصبح ويصلي للناس الفجر، فنال الشهادة بذلك. وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه شهيد، وأيضا تحقق ما تمناه وسأل الله عز وجل إياه عمر رضي الله عنه نفسه، حيث قال في الحديث الذي مر في صحيح البخاري في الأثر الذي جاء عنه: اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك، وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى حقق له ذلك وحصلت له الشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فإنه عندما حصر في داره واجتمع عليه الغوغاء الذين حاصروه، ثم بعد ذلك انتهى الأمر إلى قتله، قتل شهيدا. حقق بذلك ما أخبر به الذي ينطق عنه الهوى صلى الله عليه وسلم بقوله: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن هذا الحديث فيه فضل هؤلاء الثلاثة، وهو أورده في ترجمة أبي بكر وفي مناقبة أبي بكر لأنه دال على وصفه بالصديق وأنه صديق وهو من الصديقين، بل هو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو دال على فضله ودال أيضا على فضل الصاحبين الكريمين عمر وعثمان. وهؤلاء الثلاثة هم من الخلفاء الراشدين، وهم مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وقال: حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما انا على بئر انزع منها جاءني ابو بكر وعمر، فاخذ ابو بكر الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم ار عبقريا من الناس يفري فريه، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الابل، يقول حتى رويت الابل فاناخت. هذا الحديث أورده في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهو في مناقبه ومناقب عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه رؤية أممية رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى أنه على بئر يمتح منها ويخرج الماء، فجاء أبو بكر وعمر فأخذها أبو بكر فاستخرج منها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله تعالى يغفر له، ثم اخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، يعني شربوا حتى ضربوا بعطن، يعني معناه رووا. مثل الابل عندما ترد وتروى فانها تذهب الى مكان قريب فتبرك فيه لكونها أخذت حاجتها من الماء. وهذه الرؤية تأويلها وتفسيرها ما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأمن من بعده، وكانه حصل شيء من الفتوح ولكنها قليلة بالنسبة لما حصل في عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومدة أبي بكر وجيزة، وكانت الهمة متجهة إلى إرجاء الناس الذين خرجوا عن الإسلام إلى أن يعودوا إلى حضرة الإسلام، وأن يكون الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الأمر عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. فحصل في زمانه فتوح ولكنها يسيرة وقليلة بالنسبة لما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، لأن زمن عمر حصل فيه فتوح عظيمة، فتحت فيه كسرى، بلاد كسرى وبلاد قيصر، الدولتان العظيمتان اللتان تماثلان في هذا الزمن روسيا وأمريكا، الذين يقول لهم الدولتين العظميين، الآن كانت دولتان العظيمتان في ذلك الوقت دولة الفرس والروم، كسرى وقيصر، وهاتان الدولتان قضي عليهما وانتهت تلك الدولتان في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من انه جعل يمتح من هذا البئر حتى غرم الناس بعطن، انما حتى كثرت الفتوح حتى كثر الداخلون في دين الله عز وجل، وحتى امتدت رقعة الاسلام رقعة بلاد المسلمين في زمانه رضي الله عنه وارضاه. وما حصل من ابي بكر رضي الله عنه في مدة وجيزة هو خير كثير، ولكنه قليل بالنسبة لما حصل في زمن عمر. ثم هناك فرق بين مدة أبي بكر ومدة عمر، فإن مدة عمر تعادل مدة أبي بكر 5 مرات، لأن عمر توفر مدة خلافة لسنتان وثلاث أشهر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنوات وأشهر، فهي تعادلها 5 مرات، تعادلها 5 مرات. والحديث دال على فضل هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في مناقب أبي بكر، وهو أيضا في مناقب أبي بكر وعمر، بل إن سياقه إنما هو في حق عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن ومات بسبب تلك الطعنة، ونال الشهادة بسبب تلك الطعنة، وصار الناس حوله، فكان منهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، اجتمعوا حوله ويثنون عليه. قال: فإذا أنا برجل يقول: إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك ويجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لأرجو أن يجعلك الله أرجو أن يجعلك الله معهما. ومحل الشاهد من هذا قول علي رضي الله عنه وأرضاه: إني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا ويذكر أبا بكر وعمر وأنهما معه، وهذا يدل على فضلهما في ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ذكرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على فضلهما. ثم إن هذا الفضل الذي يذكره ويشيد به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي تعبده الرافضة، والذي تغلو فيه الرافضة، والذي يحصل من الرافضة غلو فيه وجفاء في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاه. هو الذي يقول هذا الكلام، فالرافضة تعبده مع الله عز وجل، لأنهم يغلون به وينزلونه المنزلة التي لا يستحقها، وهو بريء منه ومن اعتقادهم رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم يعتقدون فيهم الاعتقادات

خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والجهاد معه في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل الكافر وعقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رداءه في عنقه وخنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منه ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بينات من ربكم؟ فهذا نموذج ومثال من الأمثلة التي حصلت من هذا الرجل، من هذا الصديق في الجهاد مع رسول الله والدفاع عن رسول الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر، وهو من مناقبه وخصاله الحميدة وأفعاله المجيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقال: نقف عند مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من أسئلة. بالنسبة لتأخير الصحابة بالنسبة لنا أيضا نحن نحن وقفنا لك مثل أحد أيضا لا نبلغ ولا حاجة ولا حصير باب أول فلا بالنسبة للمتأخرين الصحابة يعني نحن مثلا بالنسبة للمتأخرين الصحابة لو تنظروا عن أيضا وقفنا في مثل جبل أحد لا نبلغ ولا حاجة ولا حصير الله تعالى الله تعالى. لكن لا شك أن الصحابة من غير الصحابة ليس مثل الصحابة. نعم. من جهة المقدار الله تعالى شفت بالنسبة للمتأخرين، أما بالنسبة للمتقدمين لا شفت طلع أساسا الله رحمة الأعلى ليش مكان في رفاق الأعلى يعني أنه أنت في الجنة الذي أعلى يعلى مكان في الجنة رفاق الأعلى يعني أعلى مكان في الجنة يعني يكون في الجنة يعني معناه أنه يموت وروح لا يعلى مكان في الجنة. ليش من ربنا بالنسبة للحفاظ من ربنا بالنسبة للحفاظ أنا أقول إذا كان في الجنة وضيع الجنة فهو عند الله عز وجل فهو عند الله وفي دار كرامته. شكرا خير من ضلال الشيعة دولة رافضة يقولون لا تولد امرأة إلا وعلي يؤمن في اللي ويؤمن ولا يموت أحد إلا ويحضر علي يعطيه ورقة ليكتب الجنة. نسأل الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى هو الهادي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو إنهم ضلال وقد أضلهم الله وإنهم على ضلال